وصل يا الزاير يمي القبر الطاهر وتشاهد أبوابه تلقى المشهد زاهر للبائس والحاي بدموع أصحابه بالماضي والحاضر هذا البحر الزاخر يروي قلوب أحبابه نبع الخير الوافر المحمود الظافر كل الدنيا تهابه والله تهابه يا محلى النبي واسمه لو زرت وروحت يامه بلك سلامي طيبة جنة صارت رابة حنة مسك الإنسانية إنسانية يلي تريد الجنة شد رحلك وتغنى للروضة القدسية اطلب ما تتمنى وتأمل وتهنى حملناك وصيا وصية لما تزور ذكرنا ودعي الخالق إلنا دعوة بصوف النية العالم يشهد هبة محمد والعالم يشهد هبة محمد طه يا فخر الأمة لو زرت وروحت يامه بلغ سلامي.